والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 26 بعد 300 عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. هذا الحديث الصحيح فيه تحذير من هذه الصفات الثلاث. الصفة الأولى: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، يعني ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أباه، يعرف أن أباه فلان فينتسب إلى غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا كفر. وهذا الحديث يسميه العلماء رحمهم الله من أحاديث الوعيد، والأولى في أحاديث الوعيد أن تقرأ كما جاءت ويؤمن العبد فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يتعرض لها بتأويل. هذا قول جمهور العلماء، ويرى بعضهم أنها تؤول، لأنه كفر دون كفر أو كفر نعمة، أو أنه إن استحل ذلك كفر. والأولى أن تمر كما جاءت، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، الوقوع في مخالفة الحديث فيما دل عليه الحديث كبيرة من كبائر الذنوب، والزجر عن هذه الكبيرة بهذا اللفظ الذي اختاره المصطفى صلى الله عليه وسلم أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الزجر عن هذه الصفة، وهي صفة شنيعة كبيرة من كبائر الذنوب، والزجر عنها بهذا اللفظ الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمواطن الكلام عليه الصلاة والسلام، وهو الحكيم الذي أوتي جوامع الكلم، فنقول هو متوعد بهذا الوعيد الشديد، ولا نجزم بكفره، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب إلا إذا استحل له وكان مما علم من الدين بالضرورة، فحينئذ يكون كافر بعد إقامة الحجة عليه. والتكفير بارك الله في الجميع ليس من السهولة بمكان، شأنه عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير آخر إلا إذا أتى بمكفر معلوم من الدين بالضرورة. وأهل السنة والجماعة مع مخالفيهم، مخالف أهل السنة والجماعة يكفرون، والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل البدع يكفرون من خالفهم، حتى كفروا أناسا من الصحابة رضي الله عنهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذا خطر عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى يشهد بأن هذا في الجنة، ثم يأتي الشقي ويقول هذا كافر خالد مخلد في النار؟ هذا فيه تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل البدع يكفرون، وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. فرق بين الكلمتين. أهل البدع يكفرون من خالفهم، وكل أهل بدعة يكفرون أهل البدعة الثانية، وهكذا، ويكفرون أهل السنة، ويكفرون علماء من علماء السنة ممن خدموا الكتاب والسنة، ويكفرون أناسا من الصحابة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا ضلال. وأهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. من اعتقد كذا مما يخالف الكتاب والسنة قالوا هذا مخطئ، هذا مخطئ في اعتقاده. ونخطئه وقد يكون ماجور من ناحية أخرى، الله أعلم، ويكون له حسنات كثيرة تكفر هذه السيئات التي وقع فيها، ونقول أمره إلى الله. فأهل السنة والجماعة يخطئون من خالف الكتاب والسنة ولا يكفرون. وفي هذه الأزمنة المتأخرة وما قبلها كذلك تجرأ أناس على تكفير أناس صلحاء أتقياء، لكنهم خالفوهم في أمر من الأمور، قالوا هذا كافر، هذا مداهن، هذا مرائي، هذا منافق، هذا زنديق، وانشققتم عن قلوبهم. فليحذر المسلم أن يكفر ما لم يرد الكتاب والسنة بتكفيره، ثم إن الكتاب والسنة قد يردان بتكفير من اتصف بصفة. فرق بين أن يقال من فعل كذا كافر، وبين أن يقال فلان كافر لأنه فعل كذا. لا، يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. وجدنا امرأة تنوح، نقول هذه كافرة؟ لا. وجدنا رجلا يطعن في نسب آخر، نقول هذا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، وهذا يطعن في نسب زيد فهو كافر. لا، هذا خطأ. فرق بين تكفير من وقع في صفة تكفيرا عاما، وبين تكفير الخاص الشخص بعينه، لأن بعض الناس اليوم يكفر أناس يصلون ويصومون وأتقياء وصلحاء لأنهم على خلاف ما يراه هو، يخالفونه في بعض الأمور فيكفرهم. وربما استدل ببعض أدلة مثلا، وهذا لا يجوز أن تكفر المعين حتى تقام عليه الحجة وحتى يستتاب، فإن تاب وإلا نفذ في حكم الله. ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، في هذا القيد، لأن الرجل قد يدعي لغير أبيه وهو لا يعلم. ينسب مثلا فلان ابن فلان ابن فلان، بينما في النسب هذا غلط. الجد الرابع مثلا ليس له وليس جدا له، وجده غير لكن ما يدري هو. أو مثلا حصل خطأ من جهة النساء مثلا، فانتسب لغير أبيه الحقيقي وهو لا يدري، فليس واقع في هذا الوعيد. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم بين بقوله وهو يعلمه، يعلم أن أباه محمد فانتسب إلى علي مثلا، هذا حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بهذا الوعيد الشديد. ومن ادعى ما ليس له فليس منا. من ادعى ما ليس له، ادعى بدعوى في أرض، في متاع، في دراهم، في أشياء مثلا، ادعى أحيانا يكون بتواطؤ مع المدعى عليه، هو يعلم أنه ليس له شيء لكن يتفق هو وأخوه أو قريبه أو جاره، يقول ادعى علي بكذا من أجل أن يحكم لي القاضي فأخذه من يد القاضي، ساعدني في هذا، ادعى علي في هذه الأرض مثلا وأقم دعواك، ثم إن القاضي يرد دعواك ويحكم لي بالأرض بموجب وضع اليد أو نحو ذلك فأخذها بحكم القاضي، فيدعي عليه من باب التعاون معه أحيانا، لأنه كثيرا ما يأتون متنازعين تنازع صوري وهما متآلفان، أيا أخذها منهما، أي واحد أخذ هذا الشيء منهما فالنتيجة محصلة لهم، هذا الذي يريدونه. وهذا خطأ أن يقوم الرجل يدعي شيئا وهو يعلم أنه ليس له من أجل أن يحكم القاضي لخصمه. أو ادعى علما من العلوم مثلا لا يحسنه، ادعى طب، ادعى حساب، ادعى هندسة، ادعى شيئا من الأمور التي لا يحسنها، هذا متوعد بهذا الوعيد. ادعى يتحرى أن يحكم له بهذا الشيء، يقول ما في خسارة، ادعي على هذا، إن أعطاني القاضي ما أردت وإلا فليس هناك خسارة، هذا حرام عليه حتى لو لم يحكم له، لأن ادعاءه بشيء وهو يعلم أنه حقيقة ليس له متوعد بهذا الوعيد. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ليس منا مثل الفقرة السابقة، إلا كفر، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، نقول ليس منا، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى بدعوى كيدية أو دعوى زور فهو متوعد بهذا الوعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا. وإذا تاب وأناب ورجع ورد الحق إلى صاحبه فالله جل وعلا يتوب على من تاب. فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ بمعنى يتخير، يعني كأن مقعده من النار محقق، وإنما عليه أن يتخير هذه الناحية أو هذه الناحية. فهذا وعيد شديد، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذبا على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هو من أهل النار وإنما عليه أن يتخير هذه الناحية أو هذه الناحية، فليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حار بمعنى رجع، هذا الوصف عليه، كما قال الله جل وعلا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إنه ظن أن لن يحور يعني لا يرجع لا يبعث، إلا حار عليه يعني رجع عليه. إذا قال لشخص يا عدو الله، فإن كان صحيح عدوا لله فبها فلا لوم عليه، وإن لم يكن كذلك رجعت هذا الوصف إليه، لأنه وصف مسلما مؤمنا بعداوة الله فهو صار هو بهذا القول هو عدو الله. وهذا على غرار الفقرة الأولى، فليحذر المسلم أن يكفر أو يصف مسلما بأنه عدو لله، لأنه إن لم يكن كذلك رجع هذا الوصف عليه. فهؤلاء متوعدون الذين يكفرون المسلمين بالذنوب متوعدون بهذا الوعيد أنه يرجع إليهم هذا الوصف. وكما قال بعض السلف أنا لا أكفر إلا من كفرني، أنا لا أكفر إلا من كفرني، يقول يعني أنا أكفر من كفرني لأني أعرف من نفسي أني مسلم ولست بكافر، فمن كفرني فبمنطوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكافر. فليحذر المسلم وصف المسلم بوصف يخرجه من الإسلام، لأنه إن كان ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذا ضلال عظيم، في تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم وفي تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غمط من حق الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أنطق رسوله صلى الله عليه وسلم بأن فلانا في الجنة. فإذا جاء هذا الشقي العنيد وقال فلان في النار كذب الله وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. وإن لم يكن كذلك، لم يكن ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو كذلك على خطر عظيم، لأن هذا الوصف يحور عليه يعني يرجع عليه. وناسب أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد ذكر اللعان وحفظ الأنساب، فيه التحذير ممن انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك، أما من لا يعلم ذلك فلا إثم عليه والحمد لله. نعم. الغريب أولا وليتبوأ أي فليتخذ له مباءه وهي المنزل. ثانيا إلا حار عليه بالحاء المهملة أي رجع عليه، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي يرجع. بالحاء المهملة يعني غير المنقوطة، لا نقطة فوق فتكون خاء أو نقطة تحت فتكون جيم، بالحاء المهملة من النقط. نعم. المعنى الإجمالي في هذا الحديث وعيد شديد وإنذار أكيد لمن ارتكب عملا من هذه الثلاثة، فما بالك بمن عملها كلها. أولها أن يكون عالما أباه مثبتا نسبه فينكره ويتجاهله مدعيا النسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته. وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق من الحقوق أو عمل من الأعمال، أو يزعم صفة فيه يستغلها ويسرق. وبهذا يدخل جميع الدعاوي الكاذبة التي تقام عند القضاة، فمن يقيم الدعوة الكاذبة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، لأنه يدعي ما ليس له، هذا إذا كان يعلم ذلك. أما إذا كان لا يعلم ذلك فلا لوم عليه. وثانيها أن يدعي وهو عالم ما ليس له من نسب أو مال أو حق من الحقوق أو عمل من الأعمال، أو يزعم صفة فيه يستغلها ويصرف بها وجوه الناس إليه، يدعي علما من شرع أو طب أو غيرهما ليكسب من وراء دعواه فيكون ضرره عظيما وشره خطيرا، أو يقاسم في أموال الناس عند الحكام وهو كاذب فهذا عذابه عظيم، إذ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يختار له مقرا من النار لأنه من أهلها، فكيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة. لأن الغالب أن من يدعي دعاوي كاذبة لا يبالي بالأيمان الكاذبة والعياذ بالله. واليمين الكاذبة هي الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، ومن حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك. إذا حلف على عود مسواك أن هذا له وهو يعلم أنه ليس له فهو متوعد بهذا الوعيد. ثالثها أن يرمي بريئا بالكفر أو اليهودية أو النصرانية أو بأنه من أعداء الله، فمثل هذا يرجع عليهما قال لأنه أحق بهذه الصفات القبيحة من المسلم الغافل عن أعمال السوء وأقواله. ما يستفاد من الحديث: أولا فيه دليل على تحريم الانتفاء من نسبه المعروف والانتساب إلى غيره سواء أكان ذلك من أبيه القريب أو من أجداده، ليخرج من قبيلته إلى قبيلة أخرى لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة من ضياع الأنساب واختلاط المحارم بغيرهم وتقطع الأرحام وغير ذلك. ثانيا اشترط العلم لأن تباعد القرون وتسلسل الأجداد قد يوقع في الخلل والجهل، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذ بالنسيان والخطأ. ثالثا قوله ومن ادعى ما ليس له يدخل فيه كل دعوى باطلة من نسب أو مال أو علم أو صنعة أو غير ذلك، فكل شيء يدعيه وهو كاذب فالنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه وهو من أهل النار فليختر مقامه فيها، كيف إذا أيد دعاويه الباطلة بالأيمان الكاذبة ليأكل بها أموال الناس فهذا ضرره عظيم وأمره كبير. رابعا الوعيد الثالث في من أطلق الكفر أو الفسق أو نفى الإيمان أو غير ذلك على غير مستحق فهو أحق منه به لأن هذا راجع عليه، فالجزاء من جنس العمل. خامسا، فيؤخذ منه التنبه على تحريم تكفير الناس بغير مسوغ شرعي وكفر بواح ظاهر، فإن التكفير والإخراج من الملة أمر خطير لا يقدم عليه إلا عن بصيرة وتثبت وعلم. اختلاف العلماء. أجمع علماء السنة على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة، والشارع قد يطلق على فاعل يعني المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة، مثلا زاني سارق شارب خمر ما يكفر بوقوع بهذه المعصية، وإنما يقال هذه كبيرة من كبائر الذنوب وعليه خطر عظيم، ويخشى عليه أن يختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار. لكن هل هو كافر؟ نقول إذا استحل الزنا أو استحل الخمر فالزنا محرم معلوم من الدين بالضرورة، الخمر محرم معلوم من الدين بالضرورة، إذا استحل الحرام كفر. وأما إذا وقع في الحرام وهو يعرف أنه حرام ولم يستحله فليس بكافر، وإنما هو فاسق، يقال فاسق وينهى عن فسقه ويقام عليه الحد إن كانت كبيرة هذه لها حد معلوم في الشرع. ففرق بين المستحل وبين الواقع في المعصية على أنها معصية، هذا لا يكفر، خلافا لأهل البدع فهم يقول بعضهم يكفره، يقول إذا وقع في المعصية كفر وخرج من الإسلام ودخل وصار كافر وهو في النار يوم القيامة خالد مخلد فيها. طائفة أخرى منهم يقولون إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإسلام ودخل في الكفر، يقول لا ما دخل، المنزلة بين المنزلتين، إذا مات يقول خالد مخلد في النار. فهم يتفقون على أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، وهو في الدنيا بعضهم يقول هو كافر وبعضهم يقول في المنزلة بين المنزلتين. وأهل السنة والجماعة يقولون في الدنيا هو فاسق وليس بكافر، وفي الآخرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بالنار كما يشاء سبحانه وتعالى على نمط قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزاني إن شاء جل وعلا غفر له، شارب الخمر إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك. أجمع علماء السنة على أن المسلم لا يكفر بالمعاصي كفرا يخرجه من الملة، والشارع قد يطلق على فاعل المعاصي الكفر كما في الحديث الذي معنا، فاختلف العلماء في ذلك. فالجمهور يرون أن هذه أحاديث جاءت لقصد الزجر والردع فتبقى على تخويفها وتهويلها فلا تؤول. ومن العلماء من أولها فقال يراد بالكفر كفر النعمة، أو بمعنى أنه قارب الكفر، أو أن هذا الوعيد لمن يستحل ذلك فيكون رادا للنصوص الشريعة الصحيحة الصريحة فيكفر. ومثل قوله ليس منا، يعني إذا استحل ذلك فقد رد نصوص الشريعة وحينئذ يكفر والعياذ بالله. ومثل قوله ليس منا يعني ليس على طريقتنا التامة المستقيمة، وإنما نقص إيمانه ودينه. والأحسن مسلك الجمهور، وهو أن تبقى على إبهامها ليبقى المعنى المقصود منها، فتكون زاجرة رادعة عن محارم الله تعالى. فإن النفوس مجبولة على اتباع الهوى، فعسى أن يكون لها رادع من مثل هذه النصوص الشريفة، والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يدخل في هذا الوعيد من يتجنس في بلد ما وهو ليس من أهل تلك البلد، يقال فلان متجنس في البلد الفلاني؟ لا، التجنس ما يدخل في هذا. إذا تجنس بجنسية دولة مسلمة فلا يضير هذا، وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا تجنس بجنسية دولة كافرة معجبا بها راضيا بطريقتها، هذا حرام عليه ولا يجوز له، وهل يكفر أو لا يكفر أقوال للعلماء، لأن موالاة الكفار كفر. يقول: هل من ابتلاه الله بمرض في حال عدم استقامته ثم تاب واستغفر الله من ذنوبه وأصبح يدعو الله في كل وقت أن يشفيه وأكثر من الصدقة، ولكن الابتلاء مستمر ولم يشف منه، هل يعتبر هذا بأن الله غاضب عليه؟ الابتلاء والامتحان الذي يجريه الله جل وعلا على من شاء من عباده لا يدل على الرضا ولا يدل على السخط، وإنما على المؤمن أن يحتسب ويصبر إذا ابتلي بمصيبة، وعليه أن يحمد الله ويشكره إذا ابتلي بنعمة. الله يبتلي العباد بالسراء والضراء، وكما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلاهم الله جل وعلا بما ابتلاهم به من أذى الكفار وتسلطهم عليهم، وهو قادر جل وعلا على أن ينصرهم. يبتلي جل وعلا المؤمن بأن يسلط عليه كافر أو شقي ليزداد أجره ويعظم ثوابه عند الله جل وعلا، وقد يبتلي الله جل وعلا عبده لأنه واقع في معصية فلعله أن يرعوي ويتوب. فالحكم والأسرار التي يجريها الله جل وعلا في عباده ما نعلمها. قد يبتلي جل وعلا اثنين: واحد يبتليه لينال الدرجة العالية الرفيعة التي أعدها له جل وعلا في الجنة، وآخر يبتليه لأنه مقصر في أمر من الأمور لعله يرجع، لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يفكر في أمره. فعلى المسلم إذا ابتلي بشيء أولا أن يحاول يعالج نفسه، يفتش عن معايبه ما الذي حصل منه، ويؤمن ويرضى بما قدر الله جل وعلا عليه ويصبر ولا يتسخط. ولا يجوز لنا أن نجزم نقول هذا مثلا مبتلى لأنه فاسق، ولا يجوز لنا أن نجزم نقول هذا مبتلى لأنه ولي من أولياء الله، والله جل وعلا ابتلاه لأنه من أوليائه. لا يا أخي، لا هذا ولا هذا، الأسرار والحكم التي يجريها الله جل وعلا ما نحيط بها ولا ندري، وإنما علينا أن نتحرى. والمؤمن إذا ابتلي بشيء ينظر في نفسه ماذا قصر فيه، هو في حال الصبر والاحتساب يصبر ويحتسب وينظر في نفسه، لأن الله جل وعلا قد يبتلي العبد بالضراء نتيجة إعراضه عن طاعة الله لعله يقبل على الله. يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد وأمامه قبر؟ وإن كان لا يجوز فما الحل؟ هذا لا يخلو، إن كان القبر أول ثم بني المسجد على أساس أن القبر يكون في قبلة المسجد فلا تصح الصلاة في هذا المسجد الذي بني على القبر. وأما إذا كان المسجد أولا وبني وصلي فيه ثم مات مثلا باني المسجد أو القيم على المسجد فدفن خارج المسجد، فالصلاة صحيحة في المسجد، لكن ما يجوز إقرار القبر في المسجد بل يخرج. ولحقية للسابق منهما، إن كان القبر أول ثم بني عليه المسجد فيجب هدم المسجد، وإن كان المسجد أول ثم أدخل فيه القبر فيجب نبش القبر وإخراجه. يقول: هل تجب الزكاة في ذهب معد للزينة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أن الذهب والفضة إذا بلغ نصابا ففيه الزكاة سواء كان للتجارة أو للقنية والاستعمال أو للادخار للنفقة وحاجات الزمان ونحو ذلك. والقول الآخر أن الذهب والفضة فيه الزكاة إذا كان نصابا إلا إذا كان معدا للاستعمال، فكونه معدا للاستعمال يرى بعض العلماء أنها لا تجب فيه الزكاة، وإخراج الزكاة منه طهرة له وبراءة للذمة. وإذا أخرج المرء زكاة الحلي ما يقال له أخطأت أبدا، بخلاف من لم يخرج فكثير من العلماء يخطئه، فبراءة الذمة بإخراج الزكاة. وما نقص مال من صدقة بل تزده. تقول: ما حكم امرأة لها سنة وهي مطلقة وهي غير حامل ولا يأتيها الحيض فكيف تعتد علما بأنها غير آيسة؟ هذه الأولى لها أن ترجع إلى القاضي ليعرف حالها، لأن العدة ذات الأقراء ثلاث حيض، والآيسة والصغيرة ثلاثة أشهر، ومن هي في سن المحيض لكن ارتفع عنها الحيض إذا كان لسبب من الأسباب المعلومة فينتظر حتى تزول هذه الأسباب. مثلا مرضع، وبعض النساء إذا كانت ترضع لا تحيض مثلا، فينتظر فيها حتى تفطم ولدها وتحيض وتتم عدتها. فالمعتدات ست أنواعهن، فعليها أن تراجع القاضي لينظر في أمرها ويبين عدتها. يقول: رجل أعطي صدقة بدون علم من المعطي له أنه من أهل الصدقة وليس من أهل الصدقة، فماذا يفعل بهذا المال؟ إذا أعطي زكاة والذي أعطاه يظن أنه من أهل الزكاة وهو يعلم من نفسه أنه ليس من أهل الزكاة فلا يخلو، إن كان يعرف من أعطاه إياها فيعيدها إليه، ولا ينبغي له أن يتصدق بها وهو يعلم أنها آلت إليه من فلان فيعيدها إلى فلان. وأما إذا كان لا يعلم ولا يعرف من أعطاها إياه ولا يمكن ما يستطيع أن يرجعها إلى صاحبها، فعليه أن يعطيها من يطمئن ويعرف أنه من أهل الزكاة، لأنه آل إليه شيء ليس له فيعطيه مستحقه. يقول: أديت زكاة أرض 1500 ريال وأعطيت زوجتي 500 لتعطيها أرملة، فوضعت زوجتي 500 ريال في المصحف، وبعد عدة أيام لم تجد المبلغ، هل تعتبر 500 زكاة أم أعيد زكاتها؟ هذه التي وضعتها زوجتك في المصحف هي تعتبر مفرطة في وضع الدراهم بالمصحف، لأن المصحف والكتاب الذي يوضع في الرف أو في أي مكان أو في المكتبة ليس محل حفظ الدراهم، وعليها أن تغرمها هي لأن هي المفرطة، وإن دفعتها أنت عنها فلا بأس، لكن الأصل أنها تغرمها لأنها فرطت فيها. فالمرء إذا أعطي زكاة وأوصلها إلى مستحقها برئت ذمته، إذا أعطي زكاة وفرط فيها ما وصلت إلى مستحقها فيغرمها، يلزمه أن يدفعها من ماله. يقول: هل الكافر إذا أسلم والعاصي بالكبائر إذا تاب يرى أعماله السيئة السالفة من باب قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ الله جل وعلا يقرر عبده بمعاصيه التي عملها في الدنيا، ويقول جل وعلا: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن، أو كما ورد. فالله جل وعلا يقرر عباده بمعاصيهم إذا شاء ثم يغفرها، فهو إذا قرر بمعصيته لا يلزم أن يعذب بها، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث يرخي ستره على عبده فيقرره بمعاصيه، فإذا ظن أنه هالك لكثرة معاصيه يقول الله جل وعلا له: سترتها عليك في الدنيا وأغفر لها لك في الآخرة. ورد أنها تبدل بعض السيئات في الدنيا بحسنات، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاث، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالله جل وعلا إذا تجاوز عن عبده يبدلها له بحسنات. يقول: قدمت من سوريا واعتمرت ولي أصدقاء في مدينة جدة، أريد زيارتهم والعودة إلى مكة، فإذا عدت من جدة هل يجب علي أن أدخل مكة معتمرا؟ إذا أديت عمرتك وخرجت إلى جدة أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فلك أن تعود إليها بعمرة، وتعود إليها بعمرة تحرم من المكان الذي تريد أن تتوجه منه إلى مكة. فإن كنت خلف الميقات فتحرم من الميقات، وإن كنت دون الميقات مثلا كجدة فتحرم من جدة، من المكان الذي تنوي منه الذهاب إلى مكة. ما دمت سافرت مثلا للمدينة، من أين تحرم؟ من ميقات أهل المدينة. سافرت إلى الطائف، من أين تحرم؟ من ميقات أهل الطائف السيل مثلا أو وادي المحرم. سافرت إلى جدة أو إلى الشرائع الحل مثلا ثم رغبت في الدخول إلى مكة فتحرم من مكانك الذي أردت منه الدخول إلى مكة. يقول: هل المسلم العاصي تستقبله في قبره ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ وكيف للمسلم أن يسلم من عذاب القبر ويوم العرض؟ هذا أمره إلى الله جل وعلا. قد يكون المسلم واقع في شيء من المعاصي لكنه له طاعات حسنة وجيدة، فيوجه الله جل وعلا له ملائكة الرحمة، وقد يبتليه جل وعلا بملائكة العذاب، لأن مما يكفر الله جل وعلا به عن عبده يوم القيامة عذاب القبر. عذاب القبر مما يكفر الله جل وعلا به عن العبد يوم القيامة، يعني قد يبتلى بعذاب القبر ويسلم بإذن الله من عذاب النار. وكما جاء في الرجل الذي قتل 100 نفس اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فهذا أمره إلى الله جل وعلا، وهو الذي يوجه إلى عبده من شاء من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وإذا أراد العبد أن يسلم من عذاب النار وعذاب القبر أن يجتهد في الطاعات ويبعد عن المعاصي ويحسن الظن بالله جل وعلا، لأن العبد إذا أحسن العمل فالله جل وعلا كما قال لا يضيع أجر من أحسن عمله، فعلى العبد أن يحسن عمله ويحسن ظنه بالله جل وعلا ويسلم من عذاب القبر وعذاب النار. لكن قد يتسلط الشيطان على العبد فيغويه أو يوقعه في شيء من المعاصي أو نحو ذلك من الأمور، فليحذر ذلك. والشيطان حريص كل الحرص على إغواء بني آدم وإهلاكهم، وقد يستدرجه ويسول له أن هذا شيء يسير والناس واقعون فيما هو أعظم وأكثر وهكذا، فيوقعه في المعصية من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر أو من حيث استسهال هذه المعصية وأنها سهلة. ولا يجوز للمسلم أن يستسهل معصية من معاصي الله جل وعلا، لأن العبد قد يستسهل معصية فتكون في حقه أشد من الكبيرة، وقد يقع في كبيرة وهو خجل ومستحي ومتأثر من هذا، فيغفرها الله جل وعلا له برعوائه وندمه واستغفاره، فلا تكون شيئا بالنسبة له لأن الله يغفرها له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.